صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا باب الرحمة يا نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بنفسي من لا زال غضا مصابه، بنفسي من لا زال غضا مصابه كما لم يزل غضا مدى الدهر مصحف. أبى الله أبى الله أن ننساه، أبى الله أن ننساه حين تجمعت عليه العدا تقوى عليه. أبى الله أن ننساه حين تجمعت عليه العدا تقوى عليه وتضعف. يراعي بإحدى مقلتيه خيامه ويرصد بالأخرى العدا حين تزحف. وترقبه وترقبه في حومة الحرب نسوة له ارتكضت أحشاؤها وهي وقف تحاول أن لا يستضام بهتكها، تحاول أن لا يستضام بهتكها. ودون الذي حاولنه حال نفنف، فمذ أوجست منه انكسارا تقعقعت مفاصلها. من عظم ما تتخوف وعن لها ذكر المدينة فانثنت، وعن لها ذكر المدينة فانثنت تلح عليه بالرجوع وتلحف، وحفت به الأطفال تشكو له الظما، وأكبادها من وقده تتلهف. يعز عليك العجز يا أبا عبد الله، يعز عليك العجز أن لا تغيثهم بماء وأنت الوالد المتعطف. وإذا الحسين خيم في أرض كربلاء خرجت زينب من الخيمة، لقيت الجيش قد أحدق بالخيام يمنة ويسرى. أقبلت إلى أخيها والدموع تسيل على خدها، وشافت العسكر واصبحت زينب حزينة، شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، ونادت على العباس يا حامي الضعي شور على الوالي يردنا للمدينه. هذه الهوادج يا ابن ابويا وخلنا نشيل، ما قدرنا نقدم لأخوي حسين بالشور، والأرض هذه كربلاء والشهر عاش فوز وشهادة ومرجلة ونور على نور. اليوم يوم المرجلة وعز الرجاجي، خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذل، أخاف من المني وأنا على اسمي خوش عباس الشفية، الموت ما هاب ولا يا ركابة الخيل، هذه يا زينب كربلاء عزنا وسعدنا، يا ولو ننطرد بالسيف عنها من طردنا، ولازم تقاسي للبلايا من بعدنا، يا وبشري بحز حبال وركوب المهازل، وكأني بها قد وقفت على جسده يوم خروجها من كربلاء، ونادت نادت عباس من انت اللي جبتني وبيدك يا خوي ركبتني، وطول الدهر ما فارقتني، دنهض يا خويا وشوف متني ترى سياط زجر والرمى إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صدق الرسول الكريم. الحديث في حديث الثقلين من جهتين، من جهة سنده ومن جهة دلالته. أما من جهة السند فلا ريب في صدور حديث الثقلين عن الرسول صلى الله عليه وآله، باعتبار أن حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة في صدورها عن الرسول صلى الله عليه وآله. ودار التقريب، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، هذه أنشئت في مصر قبل 16 سنة، هذه دار التقريب بين المذاهب الإسلامية عنيت بحديث الثقلين، وكتبت رسالة مفصلة حول سند حديث الثقلين. من جملة ما تعرضت له هذه الرسالة ذكرت بأن حديث الثقلين حديث متواتر، وأنه ذكره أرباب الحديث في مسانيدهم وصحاحهم مثل صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الدارمي وسنن أبي داود وابن ماجه وفي كتاب حلية الأولياء لأبي جعفر وكنز العمال وما أشبه ذلك من كتب الحديث من الصحاح والمسانيد من الشيعة ومن غير الشيعة ذكرت حديث الثقلين. كذلك المفسرون من غير الشيعة ذكروا حديث الثقلين، ذكره الثعلبي والرازي وابن كثير والخازن، كلهم ذكروا حديث الثقلين في تفاسيرهم. إضافة إلى ذلك، ابن حجر في صواعقه المحرقة من علماء العامة ذكر بأن لحديث الثقلين طرقا كثيرة. خلى سيد فضل الناس. ذكر بأن لحديث الثقلين طرقا كثيرة وردت هذه الطرق عن 29 صحابيا. وذكرت هذه الرسالة بأن حديث الثقلين روي بمختلف صور وبمختلف صيغ، بلغت 39 من طرق أهل السنة و82 من طرق أهل الشيعة. وذكر ابن حجر في صواعقه المحرقة أن الرسول صلى الله عليه وآله كرر حديث الثقلين في عدة مواضع، ليس فقط في موطن واحد أو موضع واحد. ذكر حديث الثقلين في حجة الوداع يوم عرفة، وذكر حديث الثقلين في غدير خم، وذكر حديث الثقلين في مرضه الذي توفي فيه وعندما اجتمع أصحابه معه في مجلسه، وذكر حديث الثقلين أيضا عندما وقف على باب بيت فاطمة. يعني حديث الثقلين ذكره الرسول وكرره في عدة مواضع اهتماما بشأنهما، بشأن الثقلين، ألا وهما الكتاب العزيز والعترة الطاهرة سلام الله عليهم. فإذا من خلال ذلك نفهم أن حديث الثقلين لا ريب في صدوره ولا إشكال في صحته، بل الكل من المسلمين شيعة وغيرهم يقطع ويجزم بأن حديث الثقلين حديث صحيح لا إشكال فيه. تبقى القضية جهة دلالة حديث الثقلين، شنو مضمون حديث الثقلين، شنو المداليل التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وآله وطرحها في فقرات حديث الثقلين. نحن نتعرض في هذه الليلة لفائدة من فوائد هذا الحديث، وهي الدلالة على عصمة أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. حديث الثقلين من الأدلة التي نستدل بها على عصمة أهل البيت. شلون نستدل به على عصمة أهل البيت؟ نستدل به على عصمة أهل البيت من كلمتين. الكلمة الأولى قوله فإنهما لن يفترقا، يعني القرآن والعترة، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، هذه كلمة. والكلمة الثانية ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. أما الكلمة الأولى فإنهما لن يفترقا، شيء طبيعي أن القرآن الكريم كتاب عصم من الخطأ وعصم من الزلل وعصم من العثرات، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب منزه عن جميع أنواع التحريف وأنواع النقص وأنواع الزيادة، كتاب منزه عن كل ذلك. إذا كان القرآن الكريم معصوما عن الخطأ والزلل ومنزها عن ساحة النقص والتحريف والزيادة، العترة لا تفترق عن القرآن، فإنهما لن يفترقا. لن يفترقا يعني العترة لا تفترق عن القرآن أبدا، ولا يوم ولا لحظة ولا ثانية، لن يفترقا. لن عند النحاة تفيد التأبيد، يعني هذا الأمر مؤبد، لن يفترقا دائما وأبدا، لا تفترق العترة عن القرآن الكريم. فمعنى ذلك أن العترة لا يصدر منها خطأ لا عمدا ولا سهوا ولا غفلة، وإلا لو كان يصدر منها خطأ بمجرد صدور الخطأ من العترة تفترق عن القرآن الكريم، لأن القرآن لا يصدر منه خطأ. فإذا كانت العترة تخطئ وتصيب وتصدر منها الزلات وتصدر منها العثرات، إذن تفترق عن القرآن الكريم أحيانا. والرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول لن يفترق، يعني العترة لا تفترق عن القرآن الكريم. فإذا كانت العترة لا تفترق عن القرآن الكريم، كيف نتصور أن العترة يمكن صدور الذنب منها أو يمكن صدور الخطأ منها، حتى ولو سهوا حتى ولو غفلة؟ معنى لن يفترقا يعني يسيران على خط واحد، يسيران على نهج واحد، يسيران على مبدأ واحد. فكما أن الكتاب معصوم عن الخطأ والزلل، كذلك العترة النبوية معصومة عن الخطأ والزلل. هذا معنى لن يفترقا. الكلمة الثانية، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، يعني التمسك بأهل البيت سلام الله عليهم عاصم من الضلالة. أنت الإنسان كسائر أبناء البشر، لك نوازع، لك شهوات، لك غرائز، معرض للانحراف، معرض للميول، معرض لأن تنحرف عن الجادة المستقيمة. إذا أنت معرض للضلال والانحراف، فما الذي يعصمك من الضلال؟ فما الذي يعصمك من الانحراف؟ التمسك بأهل البيت يعصمك عن الضلالة والانحراف، كما صرح الرسول صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين. إذا كان أهل البيت مثلك يخطئون ويصيبون، فمن الذي يعصمهم من الانحراف؟ وما ميزتهم عليك؟ أنت تضل وتصيب، ممكن أن تتعرض للانحراف، ممكن أن تتعرض للضلالة. والذي يعصمك من الضلالة كما يقول الرسول هو التمسك بأهل البيت. إذا كان أهل البيت مثلك في القضية، أيضا هم يمكن أن يضلوا، يمكن أن ينحرفوا، إذن من الذي يعصمهم من الضلالة ومن الذي يعصمهم من الانحراف؟ لابد وأن يكون أهل البيت معصومين حتى يعصموك من الضلالة. فاقد الشيء لا يعطي. إذا هم أنفسهم مو معصومين، شلون يعصمون غيرهم من الضلالة والانحراف؟ إذا هم أنفسهم فاقدون للعصمة، فاقدون لهذا النور، فاقدون لهذا اللطف، فكيف يعصمون غيرهم؟ وكيف يكون التمسك بهم عاصما عن الضلالة والانحراف والزلات والعثرات؟ لابد وأن نفترض أنهم معصومون حتى يكونوا المثل الأعلى والمرجع الأخير والجادة المستقيمة التي من سار عليها وتمسك بها عصم من الضلال من الضلالة والانحراف. إذن هذه الكلمة الثانية، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، تدلنا بوضوح على أنهم معصومون، ولولا ذلك لما كان التمسك بهم عاصما من الضلالة والانحراف. خب يبقى شنه العصمة وانت تقول معصومين والسلام على الأئمة المعصومين، فلان معصوم، شنو العصمة؟ شنو معناها؟ منريد نتعقل هذا الشيء، هذا الأمر، حتى نقدر بعدين نقول بأنه ثابت لأهل البيت أو غير ثابت. العصمة شنو معناها؟ في الواقع كتب العقائد ما تعرضت لمعنى العصمة تعرض تفصيلي تعرض واضح بحيث يرجع إليه كل إنسان ويدرك معنى العصمة على واقعه. والتعبير الموجود عند متقدمي علمائنا العصمة هي اللطف الخفي ويمشي عنها. شنو اللطف الخفي؟ شنو معناه؟ شنو واقعه؟ شلون يقدر الذهن يتصوره ويحيط بكنه؟ اللطف الخفي. العصمة نستطيع أن نقربها بعدة أمور. طبعا البشر أبناء البشر يتفاوتون في القرب من المعصية والبعد عنها، وهذا التفاوت سببه نتيجة عوامل تعرض على أبناء البشر، إما تقربهم من المعاصي وإما تبعدهم عنها. هذه العوامل إما عوامل بيئية أو عوامل تربوية أو عوامل تكوينية. العوامل البيئية شلون؟ مثلا أنا أعيش في وسط ملتزم، في وسط مؤمن، في مجتمع محافظ. إذا أنا أعيش في مجتمع محافظ أنا أكون أبعد عن المعصية من الذي يعيش في أمريكا أو في أوروبا أو في منطقة مملوءة بالفساد ومملوءة بالإغراءات ومملوءة بعوامل الإثارة. طبعا أنا رايح أكون أبعد عن المعصية من ذلك الإنسان باعتبار المجتمع الذي أعيش فيه والوسط الذي أعيش فيه. فالبيئة والمجتمع لها مدخلية كبيرة جدا في إبعاد الإنسان عن المعصية وفي تقريبه إلى المعصية. أو حتى أنا اللي أعيش في مجتمع ملتزم أيضا نفس الأفراد اللي يعيشوا في مجتمع ملتزم يتفاوتون. هذا اللي يعيش في مجتمع ملتزم مثلا ترى يكون إنسان عادي، كل سنة يحضر الماتم الحسيني 10 أيام المحرم وانتهت القضية، هذا أكثر ربط بينه وبين الدين. أو يوم الجمعة يروح يصلي في المسجد مع الشيخ وانتهت القضية، هذا أكثر الربط بينه وبين الدين. وأكو فرد آخر لا، التزامه أو ميوله إقباله على الدين أكثر من هذا الفرد. أو انظر إلى الفارق بين رجل الدين وبين غيره. الآن أنت بما أنك لست برجل دين معرض للدخول في الأسواق، معرض للدخول في الدوائر، في المحلات، الأماكن التي قد تعرضك للمعصية، قد تعرضك للإغراءات، قد تعرضك لعوامل الإثارة. بينما هذا رجل الدين اللي جوا محصور في المسجد، في الحسينية، في المطالعة، في الإرشاد، في المحاضرات، يكون أبعد عن عوامل الإثارة وعن عوامل الإغراء من غيره. إذن العوامل البيئية لها أثر في الإبعاد عن المعصية وفي التقريب من المعصية. هذه عوامل بيئية. أكو عوامل تربوية. أنا تارة أعيش بين أبوين ملتزمين دائما يلحان علي بالصلاة، أوقات الصلوات يراقباني أصلي أو ما أصلي، يلحوا علي بالصلاة، يفرضونها علي، يضربونني على أداء الصلاة، الصيام، الحج، الخمس، سائر الواجبات وأداء الحقوق، يراقبوني في التلفزيون اللي أطالعه، في الأفلام اللي أشاهدها، في الأصدقاء اللي ألتقي وياهم، في الناس اللي أعاشرهم. إذا كانت هناك مراقبة وإذا كان هناك أبوان مربيان يكونان مساعدين على الإبعاد عن المعصية والتقريب من الطاعة. بينما الإنسان لو عاش بين أبوين مو ملتزمين لكن ما يهتموا بهالقضايا، آمن الولد، كفر، أطاع، عصى، طالع أفلام خلاعية ما طالع، استمع غناء ما استمع، مشوية منحرفين ما مشى، مو موضع اهتمامهم. وإن كان هم ملتزمين لكن هذا مو موضع اهتمامهم. فإذا فقد التربية الصالحة صار أقرب للمعصية من غيره. هذه عوامل تربوية. وأكو عندنا عوامل تكوينية. العوامل التكوينية شنو معناها؟ طبيعة البشر. تشوف بعض الناس بطبعه لين، بطبعه طيب، بطبعه هادئ، هو طبعه هالشكل. طبيعته سجيته الطيب واللين والهدوء والاستماع إلى النصيحة والاستماع إلى الموعظة. وأكو بعضهم لا، طبيعة الغليان، طبيعة الهيجان، مو مستعد لأن يقبل النصيحة بمرة واحدة أو بقرع واحد، وطبيعة هالشكل، يعني طبيعة التكوينية هالشكل، سجية أنه تكرر عليه مرة ومرتين وعشر مرات يا الله يقبل النصيحة. فالطبائع البشرية والسجايا تختلف من فرد إلى آخر، هذه أيضا عوامل تكوينية مساعدة على القرب من الطاعة والبعد عن المعصية. إذا فهمنا أن هناك عوامل بيئية وتربوية وتكوينية تساعد الإنسان على القرب من الطاعة والبعد عن المعصية، الأئمة شلون كانوا مع هالعوامل؟ الواقع أن الأئمة اجتمعت فيهم كل هذه العوامل. الآن الإمام البيئة اللي يعيش فيها شنو؟ البيئة اللي يعيش فيها الإمام. الرسول محمد عاش في أي بيئة؟ في كنف أبي طالب وعبد المطلب. الإمام أمير المؤمنين عاش في أي بيئة؟ في كنف الرسول صلى الله عليه وآله. الحسن والحسين عاشا في أي بيئة؟ في كنف الإمام علي. بيئة ملتزمة لا تعرف إلا ذكر الله، ولا تعرف إلا الصلاة والعبادة، ولا تعرف إلا الجهاد والتضحية، ولا تعرف إلا العلم والمعرفة، ولا تعرف إلا العصمة والنزاهة. إذا كانت البيئة هكذا، ماذا تراه يتخرج الذي يعيش في هذه البيئة، أو الذي يكون في هذه البيئة، أو الذي يتولد في هذه البيئة؟ فالعامل البيئي يساعد الإمام على البعد عن المعصية والقرب من الطاعة. أيضا العامل التربوي، إذا كان يعيش في كنف إمام معصوم هو المربي الحقيقي لسائر الأمة، هو المربي الحقيقي لسائر الأجيال، هو المربي الحقيقي لسائر الأمم، إذا كان يعيش في كنفه ماذا عساه سيكون وماذا عساه سيتخرج؟ العوامل التكوينية أيضا ساعدتهم على ذلك. شلون العوامل التكوينية ساعدتهم على ذلك؟ هذه العوامل التكوينية هي التي نسميها العصمة، أو كما يعبرون عنها اللطف الخفي. شلون اللطف الخفي؟ الآن أنت بمثال نقرب ذلك، بمثال نوضح ذلك. الآن أنت عندما يؤتى لك بكأس، كأس عصير بارد وأنت عطشان، ويوضع الكأس بين يديك، فأنت تقبل بكل شوق وبكل رغبة لشرب هذا الكأس. إذا أمسكت بالكأس تريد أن تشرب، فجأة وقعت في الكأس حشرة ضارة، وقعت في الكأس. الآن إذا وقعت في الكأس حشرة ضارة، أنت شنو موقفك؟ طبعا أنت بتمام اختيارك تقدر تشرب الكأس، تقدر تشربه والحشرة فيه، تقدر ترفع الحشرة وتشرب الكأس، تقدر لا تترك الكأس ولا تشربه. فأنت بتمام اختيارك تستطيع أن تشرب الكأس وتستطيع أن لا تشرب الكأس. من الذي يمنعك من شربه؟ أو ما الذي يدفعك إلى أن تعرض عن شربه؟ الذي يدفعك هو أنك ترى الضرر أمامك، الحشرة الضارة تراها أمامك بعينيك، فلذلك تعرض عن الشرب، لأنك رأيت الضرر بعينيك، ولأنك عرفت النتائج الوخيمة المترتبة على الشرب وأحسست بها أعرضت عن الشرب. نفس القضية في الإمام المعصوم. الإمام المعصوم مو مجبور على الطاعة، لا، العصمة مو معناها الجبر على الطاعة. لو كان معنى العصمة الجبر على الطاعة ما إلى فخر الإمام المعصوم على غيره، بل الفخر لي أنا الإنسان العادي، لأن أنا الإنسان العادي أعالج شهواتي وأصارع غرائزي الشيطانية وأنتصر عليها وأؤمن وألتزم وأعبد الله. فإذا الإمام المعصوم مجبور على الطاعة، مجبور على أن يطيع الله، مجبور على أن يبتعد عن المعصية، ما إلى فخر وما إلى فضل على سائر البشر. لا، الإمام المعصوم كسائر البشر تماما مخير تمام التخيير في أنه يعصي في أنه يطيع، مختار تماما غاية ما في الأمر. الإمام المعصوم عندما يقف أمام المعصية أنت قد تغلبك شهوتك، عقلك موجود يقول لك هذا زنا، له نتائج وخيمة، له أضرار بالغة، له آثار سيئة، لكن الشهوة تحبب لك الأمر، والنفس تحبب لك الأمر، ترغبك فيه، تغلب على عقلك، تأسرك، تدفعك إلى المعصية. الإمام المعصوم عند قوة نورية خاصة مودع في عقله، مودع في تفكيره، هذه القوة النورية الخاصة توضح له المعصية بجميع أضرارها، كأنه يراها كما يرى أصابعه الخمسة تماما. يعني الإمام المعصوم عندما يقف أمام معصية الزنا، أنت عقلك يقول لك إليها أضرار، الإمام المعصوم لا، كأنه يرى الأضرار بعينيه، كأنه يحس الأضرار بيديه، كأنه يلمس الأضرار بأصابعه، يرى الأضرار أمامه كما يرى أصابعه الخمسة. فهالنوع من القوة النورية الخاصة المودعة في عقل الإمام، المودعة في تفكير الإمام، هي التي نسميها العصمة، وهي التي يقال عنها اللطف الخفي. لكن هذه ما تجبر على الطاعة أبدا، يقدر مع ذلك، مع أنه يرى الأضرار أمامه، مع أنه يرى النتائج الوخيمة أمامه، يقدر يباشر المعصية ويقترف المعصية، مثل ما أنت تقدر تشرب كأس العصير مع أنك ترى الضرر أمامك مجسدا وحسيا. فالإمام قادر على فعل المعصية وقادر على فعل الطاعة، لولا أن الله أعطاه قوة في تفكيره وعقله تحبب له الطاعة وتبغض أمامه المعصية. وهذا طبعا ما في ريب، مثل مستويات الذكاء، لو واحد قال خوب ليش دول يعطيهم العصمة وإحنا ما يعطينا، يعني دول أحسن منا، خوب إحنا هم يعطينا العصمة مثل ما أعطاهم. هذا بعد نظام الكون، نظام الوجود محتاج لهذا. نظام الوجود يستلزم وجود فقير وغني لكي يحتاج الفقير إلى الغني، نظام الوجود يستلزم وجود إمام ومأموم، نظام الوجود يستلزم وجود معصوم وغير معصوم، كما أن نظام الوجود يستلزم وجود ذكي وغبي. طيب ذاك ليش صار ذكي وأنا صرت غبي؟ ليش ذاك الله أعطاه قوة عقلية متفتحة وأنا لا؟ ليش؟ هو هذا نظام الوجود يترتب على ذلك. كما أن الله أعطى فلان الذكاء وأعطى فلان النبوغ وأعطى فلان العبقرية وأعطى فلان تأخر العقل، كذلك أعطى هذا العصمة وأعطى هذا عدم العصمة. فإذا العصمة لا تمنع الإمام من اقتراف المعصية، والعصمة لا تجبر الإمام على الطاعة، بل هي نور خاص ولطف خفي يساعد الإمام على الابتعاد عن المعصية والقرب من الطاعة. وهذا ما نجده في المعصومين سواء كانوا أنبياء أو أئمة. إحنا الآن إذا نراجع قصة النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، إذا نرجع لقصة النبي يوسف نجد فيها بعض الدلائل على أن العصمة لا تمنع من اقتراف المعصية. مثلا قول النبي يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يعني أنا إنسان كسائر البشر، صحيح نبي معصوم أعطيت قوة العصمة، لكن ما أبرئ نفسي، يعني لا أدعي بأن نفسي فوق الأنفس، لا. وما أبرئ نفسي إن النفس البشرية بطبيعتها لأمارة بالسوء. آية أخرى تقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا المفسرين من الشيعة بعضهم يقول همت به، خب فعلا هي همت به، لكن هم بها يعني هم بأن يضربها، مثل ما يقال هممت بفلان يعني هممت أن أضربه، فهمت به يعني أرادت منه المعصية، لكن هم بها يعني أراد أن يضربها. وبعضهم يقول لا أبدا، خلي اللفظ على ظاهره، همت به هي فعلا همت به، وهم بها يعني اختلج في مشاعره، ما نقول وصل إلى مرحلة عملية، لا، احنا ما ندعي أنه وصل إلى مرحلة عملية، أن يوسف وصل إلى المرحلة العملية وقام وسعى خطوات في سبيل المعصية، لا، نقول فقط اختلج في مشاعره اختلاج في المشاعر. هذا الاختلاج في المشاعر لا ينافي العصمة ولا ينافي نور العصمة ولا ينافي اللطف الخفي. فاللفظ يمكن حمله على ظاهره، ومع ذلك نقول هذا ما هو إلا اختلاج في المشاعر لا ينافي العصمة، ولم يترتب عليه أثر، لا أن يوسف اندفع نحو المعصية ولا أنه سعى خطوات نحو ذلك. وإلا عوامل الإغراء وعوامل الإثارة فعلا تتجسد في قضية يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام تجسدا كبيرا. أولا، يوسف شاب في حيوية الشباب، وقت تفجر الغريزة، وقت المراهقة، وقت حيوية الغريزة، والمرأة امرأة العزيز كانت فاتنة ومولعة بجمال يوسف ومولعة بحسن يوسف، والقضية كان جو إغراء فعلا، كان جو إثارة، باعتبار أن عزيز مصر كان كثير المشاغل بالملك والسلطنة وكثير البعد عن البيت، فكانت خلوات كثيرة تجمع يوسف وامرأة العزيز. هذه الخلوات حببت إلى امرأة العزيز هذا الأمر وهذا المعصية، وإن لم تحبب ليوسف لكن حببت لامرأة العزيز ذلك، وبدأ الجو المغري الجو المثير عندما اندفعت نحو المعصية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. شوف شلون الرد الإيماني، الرد القوي من يوسف، إن ربي أحسن مثواي. ايش معنى أحسن مثواي؟ يعني جعلني إنسانا وفيا، وأنا جالس في بيت إنسان أروح أزني بزوجته أو أخونه في زوجته؟ لا، الله أعطاني الوفاء وأعطاني الالتزام، إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ايش معنى إنه لا يفلح الظالمون؟ يعني لا يقع الظلم لا منك لأنك زوجته تظلمين نفسك بالمعصية وتظلمين زوجك بالخيانة، ولا يقع الظلم مني لأني في بيته، إنه لا يفلح الظالمون. ما فاد كل هالكلام، ما فاد فيها، كانت تعيش جو إثارة تام اندفعت نحوه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الصالحين. شوف شلون القرآن شهد ليوسف بالإيمان التام وبالالتزام الناضج وبالتثبت، مع أنه يعيش مرحلة الشباب ويعيش حيوية الغريزة وحرارتها، مع ذلك وصفه القرآن بالإيمان التام. إحنا من قصة النبي يوسف ومن حديثنا حول العصمة ننتقل إلى نقطتين. النقطة الأولى، الدين الإسلامي لا ينكر الحديث عن الجوانب العاطفية، يعني مو مثل ما تصور بعض التقاليد الاجتماعية على أن الدين يرفض الحديث عن الجوانب العاطفية، جوانب العشق وجوانب الغرام وجوانب الحب، الدين يرفض الحديث عن ذلك ويعتبر الحديث عن ذلك ليس من الدين في شيء. لا، الدين لا ينكر الحديث عن الجوانب العاطفية، ولكن بشرط أن يكون الحديث عن ذلك ذا هدف رسالي. أكو هدف رسالي مترتب على هذا الحديث، أكو هدف رسالي وغرض شرعي مترتب على هذا الحديث، أما مجرد حديث عشق وغرام وحب بدون أي هدف رسالي، بدون أي هدف اجتماعي، بدون أي هدف آخر، فهذا شيء لا يمت إلى الإسلام بصلة. الإسلام لا ينكر الحديث عن الجوانب العاطفية إذا كان الحديث متصلا بأهداف الإسلام السامية، إذا كان الحديث متصلا بأهداف الإسلام الرسالية. ولذلك القرآن تحدث عن قصة يوسف، وتحدثت الكتب السماوية عن قصة يوسف وعن غيرها من هذه القصص، وعرضتها بواقعها. أو الحديث عن الجوانب العاطفية إذا كان يبرز الواقع المأساوي المترتب على ذلك. مثلا أنت تطرح قصة، والله فلان عشق فلانة، صار بينهم كذا، حل عليهم كذا، والنتيجة أن فلانة وضعت منه لقيطين، وصار اللقيط مرمي في الشارع، وسقط شرفها وشرفه. فأنت بعد ما تتحدث عن القصة الغرامية تعقبها بالنتائج الوخيمة، تعقبها بالواقع المأساوي الذي ترتب عليها، تكون حين ذلك القصة مفيدة ومنتجة ومنجعة. فالحديث عن ذلك حديث من تمام الإسلام، ولا ينكره الإسلام ولا يرفضه. ولذلك نستطيع أن نفتح نافذة جديدة على الأدب الإسلامي. الأدب الإسلامي ينبغي أن تفتح فيه هذه الصفحة، يعني صفحة الحديث عن الجوانب العاطفية في الإنسان. ليش؟ لكي يصور للناس ولسائر أبناء البشرية أن الإسلام ممتد إلى جميع الجوانب، حتى الجوانب الطرية الشيقة في نفس الإنسان وفي عواطف الإنسان، الإسلام ممتد إلى جميع الجوانب. فنقدر نفتح صفحة في الأدب الإسلامي هي الحديث عن الجوانب العاطفية، لكن حديث مشبع بالعطاء الاجتماعي، بالعطاء الرسالي، حديث مشبع بالأهداف الرسالية المترتبة على ذلك، مو حديث أجوف مجرد عرض قصة بدون ثمرة وبدون فائدة. وينبغي أن توضع أصول وقوانين وقواعد تحكم الكاتب والشاعر والناثر عندما يريد أن يعرض أي قصة من هذه الجوانب ويتعرض الأهداف الاجتماعية المترتبة على ذلك. وتعال شوف في مقابل الإسلام شنو، تعال شوف الآن الوسائل، وسائل الإعلام التي يلجأ إليها الشباب والشابات في سبيل فهمهم للجوانب العاطفية وللقصص العاطفية. تعال إلى التلفزيون شوف أكثر الأفلام المعروضة في التلفزيون أفلام غرام وعشق، يعني فيلم يتعرض لقضية اجتماعية، فيلم يتعرض إلى مشكلة اجتماعية يعيشها الناس. أبدا، شوف أكثر الأفلام المصرية وغيرها منصبة ومترتبة على الحديث عن هذه الجوانب. ويا ليت أكو عطاء، ويا ليت أكو فائدة. يعني أنت الآن اللي كنت تطالع التلفزيون من 10 سنين إلى الآن طالعت كم فيلم؟ 1000 فيلم؟ 500 فيلم؟ هل 500 فيلم اللي طالعته شنه أنتجت منها؟ بالله راوي إن العطاء اللي أنتجته من مطالعة الأفلام 500 فيلم غرامي، 500 فيلم تعرض للجوانب العاطفية من فيلم كويتي أو مصري أو ما أشبه ذلك أو غربي أجنبي. هل أفلام هذه اللي طالعتها وكلها كانت تتحدث عن العشق والغرام شنو أنتجت منها؟ شنو الفائدة اللي ترتبت عليها؟ شنو أعطتك من أهداف؟ شنو أعطتك من تفتح على الأمور الاجتماعية وعلى المشاكل الاجتماعية؟ شنو طرحت من علاج إلى مشاكل العشق والغرام؟ شنو طرحت؟ شنو أدت؟ اصلا هذا اللي وضع القصه، هذا اللي وضع القصه وكتبها، هذا شنو قيمته؟ شنو عرفه بالاهداف الرساليه حتى يضمن كتابه للقصه الاهداف الرساليه والاهداف الاجتماعيه اللي ترتب على القصه؟ شنو قيمه هذا؟ ذول اللي اخرجوا الافلام وضعوها وكتبوها وسهروا الليالي يعرض قصه فيلم غرام، نتيجة القصة شنو؟ يا أن هذا ينتصر ويأخذ محبوبته، يا أنه ينتحر أو محبوبته تنتحر، وكأن الوحيد والعلاج الوحيد لجميع مشاكل الحب والغرام هذا هو العلاج الوحيد، أما يحصلها أو ينتحر أو هي تنتحر وانتهت القضية. هذا هو الحل الاجتماعي الممتاز، هذا حل. هذا اللي كتب القصة ما يملك خلفية اجتماعية، وما يملك أطروحات ثقافية جديدة، وما يملك علم نفس يساير مفاهيم البشر ويساير سائر العصور حتى يطرح حل منجع، حتى يطرح علاج مفيد، حتى يطرح علاج معقول. وإحنا ما زلنا نكرس اهتمامنا على الأفلام التلفزيونية. تعال غير التلفزيون، المجلات، افتح المجلة، أول ما يفتح المجلة على بريد القراء مثلا المرسل فلان بن فلان، ميم نون عين، حدثت بيني وبين الفتاة كذا كذا، مشكلة وحب وغرام، والنتيجة أن أبوها مانع، أمها مانعت، صار بينه وبينها مقابلة، قالت كذا قلت كذا، أنا أرجو الحل منكم. هذا جنابه اللي قاعد يجاوب على بريد القراء كأنه هذا مثلا من العلماء المحققين العارفين بهالأمور، هذا يجاوب والله هذه مشكلتك صعبة ولازم أنت تقنع والدها أو تقنع أمها بالقضية حتى لا تصير مشاكل. هذا حي، هذا علاج للمشكلة؟ شنو أعطى هذا العلاج؟ شنو أثمر هذا العلاج؟ رسائل القراء وبريد القراء، يجي بعض الشباب والشابات يقرأها تفصيلا من أول رسالة إلى آخر رسالة حتى يعرف هالمشاكل ويعرف حلولها. شنو الحلول؟ من اللي يضع هالحلول؟ قد يكون الواضع لهالحلول هو نفسه متورط بمثل هالمشاكل، نفس اللي قاعد يوضع الحلول ويجاوب على الرسائل هو نفسه متورط متأزم بهالمشاكل، هو نفسه قاعد يعيش عقد نفسية ومشاكل غرامية وجاي يعيش ومتورط بحبائلها وقاعد يجاوب على رسائل القراء. أو لا، بعض المجلات اللي تجاوب على رسائل القراء امرأة من عاطفتها ومن غرائزها تجاوب على رسائل القراء. ثمر من هذا الشيء؟ تعال إلى الأغاني والأناشيد، بغض النظر على أن استماع الغناء حرام أو مو حرام، الغناء شنه يتعرض؟ شنه الفقرات الغنائية اللي تطرح؟ شنه مضامينها؟ شنه مداليلها؟ كل الفقرات الغنائية التي يستمع إليها هذا تتحدث عن الغرام والحب والعشق بدون أي عطاء اجتماعي، بدون أي هدف رسالي، بدون أي علاج للمشكلة. شنو الثمرة؟ بس تهيج إلى المشاعر، بس إثارة، بس يكون عامل إثارة وإغراء وتحميس للشباب والشابات على مقارفة المعاصي وإقامة العلاقات الغير المشروعة. وتعال إلى الشعر، مع الأسف الشعر يعني متجنب منذ القدم، مو الآن بس في العصر الحاضر، منذ عصر امرئ القيس إلى الآن الشعر يسير نحو غير هدفه الذي هو له. هدف الشعر أن يكون إعلام، هدف الشعر أن يكون صوت للأمة، صوت للناس، هدف الشعر أن يكون مبلغا ومصدر عطاء اجتماعي ومصدر عطاء تربوي، هذا هدف الشعر. مو هدف الشعر غزل خمريات أبو نواس وحجازيات الشريف الرضي وغزليات فلان وشاعر المرأة نزار قباني، وهذا الشاب والشابة كل وقت يقرأ شعر الغزل وشعر الغرام، شنو انت اثمرت من هالقراءة؟ احنا ما نقول ممنوع، ما نقول حرام، لكن ينبغي ان يترتب على ذلك عطاء، ينبغي ان يترتب على ذلك هدف، ينبغي ان يترتب على ذلك نتيجة. شنو الثمرة؟ انت الان كرست اهتمامك بقراءة هذا الشعر، اقرأ الشعر الذي يتحدث عن القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية النافعة، اقرأ الشعر الذي يتحدث عن منابع الإسلام الصافية، عن أهداف الإسلام الرسالية الحقيقية، مو تكرس اهتمامك كله بهذا النوع من الشعر الذي لا يجديك ولا ينفعك. النقطة الثانية التي نستفيدها من قصة النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام طرح الثقافة الجنسية. طرح الثقافة الجنسية طبعا الإسلام مو بعيد عن طرح الثقافة الجنسية، لا، القرآن والأحاديث تحدثت عن سائر أعضاء بدن الإنسان بأسمائها، والثقافة الجنسية موجودة في الشرع الشريف. انت الآن إذا تراجع الرسائل العملية وكتب الأحكام الشرعية، شوف مثلا أحكام الحيض، يعرف لك الحيض، يعرف لك اختلاف العادات، عادة وقتية وعددية ومضطربة، يعرف لك شلون المرأة تتعامل مع صدور هذا الدم، شلون المرأة تتعامل مع العادة الشهرية، تجي إلى الاستحاضة، استحاضة قليلة، متوسطة، كثيرة. يعلمك الكتاب أو الرسالة العملية كيفية استبراء المرأة لرحمها، كيفية استبراء المرأة لرحمها لتعرف أنه استحاضة قليلة، متوسطة، كثيرة، ليترتب على ذلك صلواتها وواجباتها وأغسالها. النفاس وأحكامه من أول يوم في الولادة إلى عاشر يوم، هذا كله يتعرض له، كله يتعرض للإسلام وكله يتعرض للرسائل العملية. تجي إلى الأحاديث، شوف أحاديث آداب المباشرة، مباشرة الزوجة، الأدعية التي تقرأ عند ذلك، ما بعد المباشرة، آداب الغسل، السنن المترتبة على ما يصدر من الإنسان من بول ومن مني ومن مذي ومن ودي ومن وذي، كل هذا مطروح في الرسائل العملية ومطروح في الكتب التي تتحدث عن الفتاوى وعن الأحكام الشرعية. فالثقافة الجنسية موجودة بشتى صورها في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية. صح إحنا نفتقد جانب، إحنا نفتقر إلى جانب، ماكو عندنا علماء محققون كتبوا كتب خاصة بالثقافة الجنسية، ومن المفروض أن يحصل هذا، كتب خاصة نرجع إليها تتحدث عن الثقافة الجنسية في نظر الشرع الشريف، في نظر الإسلام. نحن مفتقرون إلى هذا، حتى شبابنا لا يلجأ إلى أن يقرأ كتب صبر قباني وأمثاله من الكتب التي تعرض الثقافة الجنسية وكأنها مصدر إغراء ومصدر إثارة، ويعيش الإنسان مع الكتاب كأنه يعيش جوا جنسيا تاما. لا، المفروض أن تكتب كتب تتحدث عن الثقافة الجنسية في نظر الإسلام، ترجع إليها الشباب والشابات. وفي هالفترة اللي احنا نفتقر إلى هالكتب، كتب الأحاديث وكتب الروايات التي تتحدث عن الزواج وآدابه موجودة، وكتب الأحكام الشرعية التي تتحدث عن الأمور التي ذكرناها موجودة، فيمكن الرجوع إليها للاستفادة من هذا الجانب. وإلا الإسلام بعيد عن طرح عوامل الإثارة، يطرح الثقافة الجنسية لكن مو كعامل إثارة، مو كجو إغراء يحمس الشاب والشابة على اقتراف المعصية. لا، الإسلام حاول بكل جهده أن يبعدنا عن عوامل الإثارة، ولذلك تشوف أحكام شرعية كثيرة تترتب على الشهوة والريبة. لا يجوز لك النظر إلى المرأة إذا كان بشهوة وريبة، لا يجوز لك استماع صوت المرأة إذا كان بشهوة وريبة، لا يجوز لك الجلوس مع المرأة إذا كان بشهوة وريبة. الشهوة والريبة يؤكد عليها الشرع الشريف ويرتب عليها أحكاما كثيرة. ليش؟ لكي يبعدنا عن عوامل الإثارة. فإحنا ليش نرمي بأنفسنا في عوامل الإثارة؟ الآن الفتاة إذا تعرف نفسها أنها إذا تدخل السوق تصير عامل إثارة، لا تدخل السوق، لا يجوز لها دخول السوق إذا كانت تعرف نفسها أن دخولها السوق يسبب عوامل إثارة، بل حتى خروجها إلى المسجد، خروجها إلى الحسينية إذا كان يسبب عوامل إثارة وهي تخرج بالزي الذي يثير العواطف أو الذي يثير الغرائز، هذا حرام عليها شرعا. تجي مثلا تستمع في الحسينية، تجي بحجابها الكامل التام بالمشية الهادئة تجي تستمع، صح. أما تجي تستمع شعرها طالع أو نصف من شعرها بارز إلى الأعين، أو بتلك المشية المغرية، أو تتحدث مع ذاك الشاب ومع ذلك الواقف ومع ذلك القاعد، هذا مو استماع، هذا مو مجيء للاستماع، مو مجيء للاستفادة. المجيء للاستماع والاستفادة أن تحافظ على حجابها وأن تحافظ على الهدوء التام حتى لا تكون عامل إثارة وعامل إغراء. الشرع الشريف يبعدنا عن مواطن الشبهة وعن مواطن الفتنة والإثارة بكل ما يستطيع. ولذلك ترى الأئمة سلام الله عليهم يركزون على هذا الجانب ويركزون على هذه الجهة، ويحافظون على نسائهم وذراريهم ومتعلقيهم بكل ما يستطيعون لكي لا يكون هناك عامل إثارة وعامل إغراء. ويروي كتب التاريخ أن زينب سلام الله عليها بطلة كربلاء كانت إذا أرادت أن تزور قبر جدها رسول الله، شلون نزور قبر جدها رسول الله؟ في نصف الليل الإمام يأخرها إلى نصف الليل، مع أن هذه زيارة، زيارة الرسول مستحبة، يؤخرها الإمام إلى نصف الليل. وإذا جاء نصف الليل خرج معها والحسن والحسين عن يمينها وعن شمالها، فإذا دخلت المسجد أطفأ القناديل. يا أبا الحسن لماذا تطفئ القناديل؟ قال إن المسجد لا يخلو من المصلين المتعبدين، وأنا أريد زينب تبقى بعيدة عن نظر الرجال، تبقى بعيدة عن مرام الرجال، أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها. وفعلا يعني غرس هذا المفهوم في نفس الحسن والحسين، وأودع عندهم العقيلة زينب سلام الله عليها، جعلها وديعة عندهم، يحافظون على خدرها ويحافظون على عفافها. وإذا الإمام علي إلى آخر لحظة يوصي الحسن والحسين بزينب، الحسن إلى آخر لحظة يوصي الحسين بزينب، والحسين أيضا حافظ على السيدة زينب سلام الله عليها منذ خروجهم من المدينة إلى مجيئهم إلى كربلاء، العباس عن يمينها والأكبر عن شمالها يحوطونها وعفافها وصونها وخدرها. يوم الذي راعي الشيم أنواع يشد الكرب جاب الهوى دجل الحرام كل فارد قدم حد جلعد زينب مبتسم عباس راعي المرجى قال لها يا مهجة علي قومي نروح الكار، قالت يا خوي ما احملي يا هو الذي يتكفل، قال لها عيناك بشري عمرك نود نتمثل، وسارت وعباسي حدي والزيل مضج لاهل كل ساعة عباس نزل محمل الحار يعد ما تعرف الذل والهضم عاشت على العزوال ليتك يا عباس تحضر يومين مشى ومنكر وصلوا إلى كربلاء طنب الإمام الحسين خيامه فيها وما هي إلا أيام قلائل حل الحسين بأرض كربلاء وهي أرض مقفرة لا عشب فيها ولا كلاء فيها ولكن لما حل الحسين أصبحت كربلاء مقصدا للزوار ومهبطا للملائكة تقصدها الناس من كل جهة ومكان حتى ورد في حقها الأحاديث الكثيرة وورد في زيارتها الروايات المأثورة إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسم عليه غبار زوار الحسين ويقول بعضهم وفي حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة انتين عندش بيت واني عندي قبور موقفك تاسع موقفي عاشر بعه وانتين زمزم والصفا عندك مروة وعندي معادن عليم من بيت النبوة الله ارتضاني الجسم ابو السجاد مثواه أعشبت أرضي وصار بيتي حرم معمور وانتين يا كعبة استويتي مقصد الحاج الطوف بيتك كل يوم من السما فواج عندك مهابطهم ومن أرض المعراج لولا الذي بمال فالك واحد يزور وانتين عندك فخار أكبر فخار نلتين مأمن الخايف من يجي عندك أمنتي وحسين خايف جاش يا كعبة وطردتي قوض ضعون يوم ثامن عنك يزور وان كان عندك حجار يستلمونه الناس عندي قبر الحسين والاكبر وعب وعريس عندي ما جرى مثلي بالأعراف ساعة زفافا قصاف عمره وراح منحور وما جت ضحايا في منى تشبه ضحاياي وضجت الموقف مو مثيل ضجت يتامى أطفال مضروبة وممنوعة عن الماي اتنادي عم العطايا اش خلى القلب مفطور وانتي حجاجك طلعوا بالسلام وانتين حجاجك طلعوا بالسلام وانا الضعين اطلع ايات بس نسوى ويته وشاف وليهم بالثرى رضى وعظام وراس على راس الرماح قدام هينور كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك تقبل عزاءً شافي مرضانا فرج عنا فرجا عاجلا قريبا أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها ارحم أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة والآن نستمع إلى مجموعة من النواعي على الإمام الحسين عليه السلام بصوت السيد منير ولما خرجت سمعت همس الناس يقولون ستقتل بنو أميه الحسين فجئت إليه قلت أبي اسمع ما يقولون قال بني أتخافين علي من الموت وهو في طاعة الله ورسوله ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه رب نجني من القوم الظالمين ثم صعد على ناقته وأصعد اليتامى والأطفال فما بقى بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت منادية في أمان الله لما مشى الحسين قليلا وإذا بابنته العليلة من خلفه منادي أبي أبي قفوا قليلا حتى أتودع منكم وقف الحسين وصلت فاطمة العليلة نزل الحسين إليها ضمها إلى صدره صارت تتودع من النساء واحدة واحدة والأطفال واحدة واحدة ائتوني بأخي عبد الله الرضيع أتي به إليها أخذته وشمته وقبلته ثم قالت أبي اتركوا معي أخي حتى يؤنسني من وحشتي ووحدتي قال بني إنه رضيع لا يستغني عن أمه قالت إذن أبي خذوني معكم لا أقدر أن أرى الديار موحشة مظلمة ثم صرخت في أمان الله والوافد شاق الليلة لفى يا سر الوجود خذني يا ابويا وياك لوق اللي متى تعود ضمها الصدرة والدمع يجري بالخده ضمها الصدرة والدمع يجري بالخد وقالها يا بنت القضاء زيت لهيبة رد المنازل يا عزيزة واندبيني وقطع الرجا مني ولا تترقبي. صاحت يا ابويا فرقوا بينك وبينه وصدت لابو فاضل تصيح وتنتخي به. خرت تحب ايديه وراسه صعب لمراس وتنادي يا عم فراق ابويا يشيبر. اتوسل لابويا حسين ياخذني يا عباس روحي ترى راحت يا سردال الحريم. قال لي يا اخويا هل بكيت والنوح فتني وبنتك تراهي هاي العليلة ذوبت. قال ليش اسوي كتبت الله قيدت انا ما اقدر اشوف دموعها بخدها سكيبة. هذه ما هي مكتوب تتوديها دي ولا هي يا خوي من سبايا الغابر. ردي يا بنتي وردتي اش غصبا علي اطلبي من الله يعودنا لديار طيب. ويلي ردت بحسرتها وساق الضعين عنها نوبة تقوم نوبة توقع توقع من حزنها ومن راحة واخوتها وابوها وابوها انقطع ظنها وتصيح راح حجاب صوني منين اجيبه. واذا الحسين يخرج من المدينة الى مكة يلجأ الى بيت الله من دخله كان امنا يعلم يزيد بذلك فيرسل شرطته 30 رجلا اينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا باستار الكحبة. افترضوا متعلق باستار الكعبة قتلوه. لا حرمة للبيت ولا حرمة للحسين ولا حرمة للرسول جده صلى الله عليه وآله ابدا. اينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا باستار الكعبة. فانبث هؤلاء في صفوف الناس وبينما الحسين يطوف بالكعبة وهو محرم واذا بالمنادي يناديه يا ابا عبد الله حل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة فإن القوم يريدون قتلك. طاف الإمام وسعى ثم حل من إحرامه ووقف على الصفا ونادى والناس من حوله رضى الله رضانا اهل البيت نصبروا على بلائه ويوفينا اجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته

مشي مشي السلاطين عدهم هواجج وضيين وياهم نسى قدامهم فارس شعر الراس منشور وبيد علم يشبه علم حيدر المنصور قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور مثل الأسد يبرى الضعين شمال ويمين راياتهم كلها يا بوي حيدري يا وما شمايلهم شمايل هاشم وهادي الهوادج للحريم الفاطمي واللي على الميمون جنة خالي حسين ساعة ولن الخيل وصلت والرجاج وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل اتلقاه يتلهف ودمع بخده يسيل اناديه بهلك والحرام شايل الى وين روعت قلبي بهالحرام لا وين شايل ادخلون حجكم ليش من دون القبر قصدك الكوفة لا تردون المنازل سافر يا خويا بهالضعان ويا النسى قل له ودمع العين فوق الخد منثور قصدي يا حج الغادرية بيوم عاش عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدور نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعي ولا تشوف شلون نهر ويل من ينادين شباب وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الاطناب ناب صاب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب وناب صاب المعركة للولد واحمل جثته انا وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري التوبة رعشة الضمير رعشة الخنوع والإنابة إني أخير نفسي بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا وقف على ابن سعد يا ابن سعد أمصمم على قتال هؤلاء قال نعم قتالا أهونه أن تقطع الرؤوس وتطير الأيدي قال لا والله لا بد وأن أختار الجنة فأتى يحبو على قدميه وعلى ركبتيه حتى وصل الى الحسين وانكب على يديه ورجليه يقبلهما ابا عبد الله اتقبل توبتي اتقبل انابتي وقد تعرضت لكم وتجرأت عليكم قال بلى بلى يا حر انت موعود بالجنة موعود بالنصر والشهادة مقبول كل شيء لكن انا اطلب منك تلبة صغيرة قال ما هي سيدي قال قف على خيمة العقيلة زينب اعتذر منها، ترى انت روعتها، ترى انت اقلقتها، قف على خيمتها واعتذر من هذه المرأة الطاهرة وسوف تمحى ذنوبك. قال هل تقبلني يا ابا عبد الله؟ قال نعم تقبلك، وهي اهل الكرامة والعفو. وزيد بتفرح بكثرة انصار اخيها، جاء يحمو حتى وصل الى الخيمة، نادى السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، السلام عليكم يا مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، السلام عليك يا زينب، من المسلم؟ قال انا الحر بن يزيد الرياحي. قالت وعليك السلام. قال زينب اسأت وتجرأت، روعتكم اقلقتكم تعرضت لكم. قالت لا عليك يا حر، اذا نصرت ابا عبد الله ساشفع لك عند امي الزهراء يوم القيامة. وفعلا الحر كان اول من سبق الى نصرة الحسين، ومن امر الحسين بالنصرة. قال تقدموا بارك الله فيكم، كان الحر من اول السابقين، وما هي الا دقائق واذا به قد سقط صريعا على الارض، ونادى عليك مني السلام يا ابا عبد الله. جاء الحسين ووقف على جسده، قال رحمك الله يا حر، انت حر في الدنيا وسعيد في الاخرة. ثم التفت بأبيه وأمي، وإذا هذا ملقى على يمينه وذاك ملقى على شماله، وهذا شاب مخضب وهذا طفل مذبوح، فبكى ونادى بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا انصار دين الله الميادين ويا اهل الحمية الخيل حاطت بالضياء، انا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، انا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، ويا اهل الحمية والعدا حال استدارت، انا مدري محبتكم عن المظلوم زالت، للي حجبكم يا الاحبة غايل البين، وأول مساعد ما بقى يمي مساعد، وسبعين ما ضل من السبعين واحد، وظليت مفرد بين مختال أجاحيت، انا ما بينهم كالطير مكسور الجناح، وينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء، والارواح راحت تطرق من على الغبرة، قالوا في قالك ننذبح سبعين مرة، امر علينا نقوم يا نسل الميامي، والي بالشمس مطروحين ما احد وصل لها، ولا حتى دنا من الخلق صلى عليه، وصار يتناحب ويتباكوا، وهذا كل يوم يمر عليهم ويسخر منهم. ذاك اليوم وجد احدهما يقول: وحق جدي رسول الله انا سننال الشهادة الابدية. كان عجيب ده يقول جدهم رسول الله. دخل عليهم: انتوا شو تقولوا؟ انتوا تقولوا جدكم رسول الله؟ تقولوا جدكم علي بن ابي طالب؟ منه انتوا؟ قالوا: خفف علينا القيد وارحمنا يا سجاد، خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خان، نسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيعة وخالنا حسين، وذيك العشيرة صاحبيها صايح البين، ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوان. الله اكبر. وانت شلون طلعتوا؟ قال: واحنا انهزمنا وروعتنا هجمة الخيل، وبالبر توهنا وعلينا هود الليل، ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، يقولون جابوهم سبايا الارض كوفا. جاوبهم السجان قالهم: شعبتوني وفت قلبي حجيكم، صغار ويتامى اش حال قلبكم عليكم، من ايام يا بعد الاهل مر بسبيكم، فاق المطايا وخالكم راس على سنان. عجيب مر بالسبايا، قال: نعم بعيني شفت حرة على ظهر المطية، ذوبت قلبي تنوح ناحرة عبية، وكل من نظرها قال: هذه خارجية، نوبات حنة ونوبات باري الرضعة. بعد ويش شفت؟ قال: ومرت علي ناقة بلا هودج ولا وهاد، وبظهرها حرمة من النواعي تفت لك بعد، تنادي شعبني فقد خوته وفقد الاولاد. تقبل عزانا، شافي مرضانا، فرج عنا فرجنا، حم امواتنا، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلاة.